32 كتاب الحج أبهات بحثي حج ديكتن أبه كتابك خاصة السر حج بشتي زكاة خلاص بوي خدا نكتبه دسها بتا بحث حج بجالكش حديث التغنبري صلى الله عليه وسلم إينتن السر حج. أولا باب وجوب الحج وفضله موضوع السرفية وحج واجبة وقدر رجلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كيسي عبد الله كرة عباسي خدشوي بابي رازي بتن ياقوتي كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل البشت غنبري بو صلاة خدليبن يسيار بو. فجاءت امرأة من خثعم بيجتن جنككات ايش خثعم بو خثعم أوجك نوبي بنمالك يا إيجاخك يا اليمني. فجعل الفضل ينظر إليها بجا فضلي أو البش بيغنبري صلاة خدي ليبن دسها بتي وسحكرا بيجنك وتنظر إليه وبيجنك جيك سحكرا فضل هردو تخشكوك بون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيغنبري صلاة خدي ليبن دسها بتي سروجاوت فضلي ورجران برخيدي بس احنا كده. فقالت افيجن كيجوت يا رسول الله يعني اي رسول خدي ان فريضة الله على عباده في الحج عندك فرض خدي السر عبدتوي وحجة درهق حجدا ادركت ابي شيخا كبيرا جهشت بابي من وبابي من بيرميرك بعمر يمصن لا يثبت على الراحلة نشت ابرا وسطت خب جرتن السر دوار افا احج عن بجابو مدرس اس اشبيش باب خوب حج بكم. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوته نعم بل درست وذلك في حجة الوداع وافصح بتها تشيببو اتحج خاطر خاصتن دا دوماهيك حج بو پیغمبري كري صلابت خود الليبن پشتهنگه چه حج نكر. اذن هكا مروفي بعمر بت عذرا مروفي يبار دوام بت مروفي اللي هفينا بت عذرا مروفي بتشت مروفي الشيطن ايكيش بيش خوبة بهني رت حاجيش بيش مروفي فبكت بس بذي شاطي اذي كاسي بري هنجي حاج بخو كربتن.